البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. في السنة العاشرة من الهجرة، وهي السنة التي تعد سنة كمال الإسلام، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين أنه حاج عامهم هذا، فدعاهم إلى الحج معه وأمرهم أن يتهيأوا له. هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلم البلوك وملك نجيب. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد. ختم رسالتك وتمم، والكون واحد ويشهد. ختم رسالتك وتمم، والكون واحد ويشهد. مولاي صلي وسلم على حبيبك محمد، على حبيبك محمد. ما كاد المسلمون يتلقون دعوة الرسول الكريم للحج حتى استعدوا له، وهم سعداء بهذه الدعوة التي تتيح لهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان كثير من المسلمين قد أسلموا ولم يكن لهم شرف رؤية رسول الله ولقائه، فوجدوا في الحج معه فرصة لا بد أن يغتنموها، حتى إذا قرب موعد السفر للحج ازدحمت المدينة بالراغبين فيه، وتهيأ أهل المدينة وعشرات الألوف من الوافدين إليها ليصحبوا حبيبهم وسيدهم ويأخذوا عنه المناسك ويؤدوها كما يؤديها. وفي اليوم الموعود لمغادرة المدينة كانت كل فجاجها وأحيائها ومنازلها تدوي بأصوات هذه الألوف وهي تهتف من أعماق قلوبها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يبق إلا وقت قليل حتى تبدأ مسيرتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في انتظار خروج رسول الله من بيته لنبدأ رحلتنا المقدسة، وإن نفسي لتهفو إلى صحبته. ها هل رأيته اليوم عندما أتى المسجد وخطب في الناس ثم صلى؟ لقد حال الزحام الشديد بيني وبين أن أقترب منه. إن المدينة لم تشهد مثل هذا الزحام من قبل. لا عليك، فبعد قليل يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره، وصحبتنا له خلال رحلة الحج سوف تكون طويلة، نتمتع خلالها بالقرب منه ونأتم به ونعمل مثل عمله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من داره راكبا ناقته القصواء. انظر إليه، متع ناظريك برؤيته، إن وجهه يتهلل بشرا وفرحا ورضا بهذه الجموع المؤمنة التي تخرج معه لأداء فريضة الحج. يزيد من سروره عليه الصلاة والسلام أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها الرسول للحج بعد أن فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا. ولماذا لم يحج الرسول بعد أن فرض على المسلمين مباشرة، رغم أنه اعتمر غير مرة بعد فتح مكة، وهو دائما أسبق الناس إلى أداء الفرائض؟ كما تعلم يا أخي، فإن سيطرة الوثنية على المناسك والمشاعر لم تنتهي بفتح مكة، وحتى السنة الماضية كان مع الحج الإسلامي حج وثني، ولكل من الحجين مناسكه، ولا يصح أن يحج رسول الله ويشذ عن الاقتداء به كثير من الحجاج، كما لا يصح أن يشهد رسول الله مناسك وثنية وعادات مقيتة. نعم نعم، هذا صحيح. ولقد كانت حجة أبي بكر في العام الماضي تمهيدا لحجة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العام، فلقد انتدبه الرسول لكي يحج بالمسلمين، وجعله أميرا عليهم، وأمره بأن يؤذن في الناس في مواضع الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سار موكب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جموع المسلمين حتى وصلوا إلى ذي الحليفة، وهو ما يسمى الآن آبار علي، على بعد 6 أميال من المدينة المنورة، وكان به شجر وبئر ماء. فصلى الرسول وأصحابه العصر بذي الحليفة 2 ركعتين قصرا. وكان نزول الرسول بذي الحليفة لكي يرتاح المسلمون من تعب الاستعداد والتهيؤ للسفر، ولكي ينتظر بقية الذين لم يستطيعوا السفر معه حتى يدركوا السابقين ويلتحقوا بهم ثم يوحدوا المسير. ولأن ذا الحليفة هو المكان الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة. وأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته والمسلمون أمضوا ليلتهم بذي الحليفة استعدادا للإحرام من الغد، فيودع الناس أزواجهم حتى لا يشتاقوا إليهن وهم محرمون. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم اغتسل وصلى الفجر بالمسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت وقال: قل عمرة في حجة. وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام، وبعد أن اغتسل طيبته السيدة عائشة رضي الله عنها قبل أن يدخل في الإحرام بطيب فيه مسك حتى لا يرى بريقه في مفارق شعره وفي لحيته. ثم لبس صلى الله عليه وسلم ملابس الإحرام وصلى 2 ركعتين هما 2 ركعتا الإحرام قبل أن ينويه، وكذلك فعل المسلمون. وكانت ملابس إحرامه 2 قطعة نسيج مكونتين من رداء يغطي نصف الجسد الأعلى ما عدا الرأس، وإزار يغطي نصف الجسد الأسفل من فوق السرة، وكان لونهما أبيض. أتدري ماذا تفعل أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر بعد أن نفست في ذي الحليفة بابنها الذي أسموه محمدا؟ هل تكمل المسيرة وتؤدي فريضة الحج أم تعود أدراجها إلى المدينة؟ أما علمت أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع؟ فقال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وكم كانت سعادتها بذلك. الحمد لله، هي إذن ستواصل الرحلة مع زوجها أبي بكر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أنا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تحرك الركب، فهيا بنا نمضي مع الرسول نحو بيت الله الحرام. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك والملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ألا جزاك الله عنا خير الجزاء يا محمد، لكم كنا وكان الناس في ضلالة قبل أن تدعونا إلى الهداية ونور الإسلام. لا تذكرني يا أخي بما كنا فيه قبل الإسلام، فإني والله لأعجب من أمرنا. لقد كانت تلبية الحجيج قبل الإسلام مليئة بعبارات الشرك، أما اليوم وبعد أن هدانا الله إلى نور الإسلام فإن التلبية أصبحت إعلانا لوحدانية الله الذي لا يدعى معه أحد. هل تذكر تلبية الحجيج قبل الإسلام وماذا كانوا يقولون؟ أذكر، ولكني لا أريد أن أسترجعها الآن ونحن نسير في هذا الموكب النوراني متجهين بقلوبنا وأرواحنا بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم نحو بيت الله الحرام. إن موكبنا هذا هو موكب البشرى، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أهل مهل إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. فلما سئل يا نبي الله بالجنة قال: نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة الحمد لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا حماك وأنت لي نعم الدليل، لبيك رباه عبدك لن يضام ولن يضيق به السبيل، لبيك أنا لن أضام وأنت جاهي ثمن بعفوك يا إلهي. إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك مولاي مولاي مولاي مولاي. عفوا لبيك لا شريك لك، الهدي الذي يسوقه الحجيج معهم تعلو وكأنها تتعجل الوصول. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق معه من الهدي 100 بدنة، ولقد رأيته قبل أن يحرم وهو يقلد بدنة ويشعرها ويسلت عنها الدم. يلح علي سؤال أريد أن أعرف الإجابة عليه. ماذا تريدين أن تسألي يا أختها؟ لماذا يساق الهدي؟ ألم تسمعي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن لحوم الهدي والأضحية لا تصل إلى الله عز وجل، وإنما يصل إليه طاعة الناس وتقربهم إليه سبحانه وتعالى بأعمال البر وطهارة الجوارح وعمران القلب بالإيمان. هذا بعكس بعض الديانات الأخرى، حيث يرى أتباعها أن ربهم يطعم من تلك اللحوم. ولقد جاء الإسلام ليصحح تلك المفاهيم الخاطئة، وليقرر أن ما يهدي المحرم للحرم إنما هو قربان إلى الله عز وجل يتقرب به المؤمن من جملة قرباته إليه سبحانه وتعالى شكرانا له وإيمانا بوحدانيته. قلت لي إنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلد بدنة ويشعرها ويسلت عنها الدم، فماذا كان يفعل؟ كان يقلد البدن بأن يعلق شيئا في عنقها دلالة على أنها هدي. أما الإشعار فهو شق أحد جانبي سنام البدنة ليكون ذلك علامة تعرف بها بأنها هدي فلا يتعرض لها أحد، وإذا ضلت أعيدت، وإذا اختلطت بغيرها تميزت. أما سلت الدم فهو مسحه دون إزالته ليكون أشبه بالخضاب. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في أي مكان نحن الآن؟ نحن الآن في ملل، وبعد أن نأخذ فيها قسطا من الراحة نواصل المسيرة بإذن الله. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم خلال وجوده هنا. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للمسلمين ألا حرج على المحرم أن يحتجم، وألا بأس من إزالة الشعر في موضع الإحجام، وأن هذا مباح للمضطر الذي لا يقع عليه إثم ولا ينقص من ثوابه شيء. قياسا على ذلك، هل يمكن أن نقول إنه لا شيء على المحرم إذا حك جلده أو رأسه وخرج بالحك بعض شعره؟ لقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن المحرم يحك جسده، فقالت: نعم فليحكه، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. إن كلام عائشة حق، فالحق مما لا يقاوم. إنني أشعر بحاجتنا إلى أن نخلد إلى النوم قليلا قبل أن نواصل مسيرتنا. معك حق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة الحمد لك والمنى. أين نحن الآن؟ نحن الآن في وادي الروحاء. لبيك اللهم، هيا بنا نصلي. أي صلاة نصليها؟ نصلي لله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: قد صلى فيه قبلي 70 نبيا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة الحمد لك والمنعمة لا شريك لك، لا شريك لك. أين زاملتنا؟ تعني البعير الذي يحمل متاعنا؟ نعم، فنحن شركاء في الزاملة. لقد تأخرت عنا، ولعل غلامنا الموكل بها يصل بها بعد قليل. عندما يصل الغلام سوف أتولى تأديبه وضربه. أرجوك لا تفعل. كيف لا أؤدبه؟ يا أخي، لقد حدث مثل ما حدث لنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، فكما تعلم هما يشتركان في زاملة واحدة. وماذا فعل؟ لقد تفقد أبو بكر الزاملة فوجدها لم تصل وانتظرها، فإذا غلامه الموكل بها يقبل وحده، فسأله عنها فأجابه بأنه أضلها، فقال أبو بكر: بعير واحد تضله، وطفق يضربه، ورسول الله يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، إنه يضرب المثل في الحلم والخلق الكريم، إنه بكلمته اللطيفة في حق صاحبه أبي بكر يرجوه أن يكف عن التأديب، وينبهه بلطف إلى أن العفو أرجى في هذه المواقف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. هل عرفت يا زوجي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان أنجش الحبشي يحدو لنا بصوته الجميل ونحن نسير في ركب النساء؟ هل سمعه الرسول وهو يحدو لكن؟ نعم، لقد مس صوته الجميل شغاف قلوبنا، ولما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بلطف: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. هذا دليل ما بعده دليل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، على نساء المسلمين وعنايته بهن، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن المرأة لا تحتمل الشدة كالقارورة، وكما نعنى بالقارورة مخافة كسرها نعنى بالمرأة حرصا على سلامتها. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، وهو المنزل الذي يسبق آخر منزل إلى مكة، سأل أبا بكر: أي واد هذا؟ فأجاب أبو بكر: وادي عسفان. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطامهما الليف يلبون ويحجون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، حاضت أم المؤمنين السيدة عائشة فقال لها: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. وفي سرف أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق معه الهدي فيبقي على إحرامه، فقال عليه الصلاة والسلام: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. أرأيت كيف يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التيسير على أمته؟ إنه لم يشأ أن يفرض علينا أمرا، ولكنه ترك الأمر لنا وجعل توجيهه لأمته في أسلوب النصح والرجاء، فقال: من أحب؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد لنا أن نجد عنة في البقاء على إحرامنا أياما أخرى فوق الأيام التي قضيناها في الطريق. نجعق الهدي معه وهو لن يجعلها عمرة، بدليل قوله: ومن كان معه الهدي فلا. من أجل ذلك فإن الجميع يريدون أن يبقوا على إحرامهم مع الرسول حتى ينتهوا من كل مناسك الحج، ثم يتحللوا التحلل الذي يحل لهم كل ما هو حلال لغير المحرم. ونحن لن نشذ عن الجماعة، وسنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لا إله إلا الله، لا شريك له. مضى موكب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الألوف من المسلمين الذين خرجوا للحج معه في الطريق إلى مكة المكرمة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون الذين صحبوه في حجته بذي طوى، وباتوا بها ليلتهم من أجل الحصول على قسط من الراحة ثم دخول مكة نهارا. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام لدخول مكة. المحمدي صوب مكة حتى دخلها في وقت الضحى، وقد دخلها من أعلاها وهو ما يسمى في الوقت الحالي المعابدة، وهو أحد أحياء مكة الآن، ومنها إلى المعلى، ومن هذا الطريق اتخذ سبيله إلى المسجد الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ورأى البيت رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. ولم يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية المسجد، لأن تحية المسجد الحرام الطواف، فبادر إليه يطوف طواف القدوم الذي أغنى عن طواف تحية المسجد الحرام. وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف بين الحجر الأسود والركن اليماني وهو أقرب إلى الحجر مبتدئا طوافه، فبادر إلى استلام الحجر الأسود وتقبيله، وكبر رسول الله وهلل وهو يستلم الحجر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فالتفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، وكان يقول كلما كان بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عند استلامه الحجر الأسود: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقولها كلما استلم الحجر. وبعد أن استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ترك البيت على يساره، حتى إذا انتهى من طوافه مضى إلى خلف مقام إبراهيم وهو يتلو: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى به ركعتي الطواف قارئا في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. وبعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف في مقام سيدنا إبراهيم عاد إلى الحجر الأسود وقبله، ثم توجه إلى بئر زمزم وشرب منه، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ماء زمزم لما شرب له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه الآن نحو باب بني شيبة قاصدا السعي. هيا بنا نسرع الخطى حتى نكون في صحبته خلال أشواط السعي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك، له الملك وله الحمد، وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ها هو جبل الصفا، فلنقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رآه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة حتى أكمل سبعة أشواط، وقد بدأ بالصفا وختم بالمروة، وكان يرقى كلا منهما. وخلال سعيه صلى الله عليه وسلم كان يهرول بين الميلين، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب ممن لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل من إحرامه بعد العمرة، إلا أن أحدا منهم فيما عدا النادر القليل لم يتحلل، لأنهم رأوا أن بينهم وبين يوم عرفة بضع ليال، وأحبوا أن يبقوا على إحرامهم بعيدين عن النساء، فهم قد تجردوا من دنياهم لله وأقبلوا على بيته الحرام محرمين طائعين، لا يريدون دنيا يصيبونها ولا امرأة يتمتعون بها، وظنوا أن بقاءهم على الإحرام حتى يحلوا بعد الحج أفضل. وفضلا عن ذلك، فهم يريدون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد بقي على إحرامه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، وكذلك فعل نفر من أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة وغيرهم. ولما رأى الرسول غالبية أصحابه لم يحلوا ولم يسمعوا لما قال، خشي عليهم أن ينزل من الله عقاب على أمته، وأغضبه إصرارهم على بقائهم محرمين خشية عليهم، فقام على المروة بعد انتهائه من السعي وخطبهم قائلا: أبالله تعلموني أيها الناس إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، لولا هدي لحللت كما تحلون، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. والله إن لم يغفر لنا الله فإنا هالكون، كيف بنا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستجيب لنصحه لنا؟ إني لن أبرح حتى أتحلل من إحرامي. وأنا مثلك يا أخي، لسوف أتحلل الآن من إحرامي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا لما فيه راحتنا، فكيف نخالف دعوته؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام بادي الغضب وهو يتحدث إلينا من فوق المروة، وما كنت أحب أن يغضب رسول الله. لعل الله يغفر لنا، لأننا ما كنا نريد إغضاب الرسول، وإنما كنا نريد أن نتأسى به وأن نهتدي بهديه. كان لخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أثرها القوي في نفوس عشرات الآلاف من الذين شرفوا بصحبته صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه، فبادروا جميعا ممن لم يكن معهم هدي إلى الإحلال، وتطيبوا ولبسوا ثيابهم بعد أن حلق منهم المحلقون وقصر المقصرون، وكان في طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخير لهم في دينهم ودنياهم. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طابت نفسه بعد أن استجاب له الجميع وتحللوا من إحرامهم كما طلب منهم. لا أظن إلا أنه كذلك الآن، ولقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية الغضب قبل أن يتحللوا، ولقد بلغني أن السيدة عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها وهو غضبان، فقالت له: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحل. وعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالإحلال، كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد قدم من اليمن ومعه بدن لرسول الله، ورأى سيدتنا فاطمة قد حلت ولبست ثيابا مصبوغة، فأنكر عليها ما رأى ظنا منه أن ذلك غير جائز منها، فأجابته قائلة: إن أبي أمرني بهذا. ومضى علي كرم الله وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا فيما ذكرت، وأخبره بإنكاره عليها ما صنعت، فأجابه الرسول الكريم بقوله: صدقت صدقت. وكان مع علي هدي، وهو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشركه فيه، فبقي على إحرامه ولم يحل. وأما أبو موسى الأشعري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى قومه باليمن، فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطحاء مكة وسأله الرسول بما أهللت، فقال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عليه الصلاة والسلام هل معك من هدي؟ فقال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأن يحل، فسمع وأطاع وأحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم أمته من بعده كيف يكون أداء المناسك، فلقد بدأ عليه الصلاة والسلام سعيه ماشيا، ثم لما تسارع الناس إلى المسعى يودون أن يشهدوا الرسول الكريم وتزاحمت الجموع على رسول الله الذي ما كان يطرد أحدا يريد أن يراه أو يسأله، بل كان يستقبل الناس استقبالا كريما ويبش في وجوههم ويطيب نفوسهم بما وهب الله له من خلق عظيم. هنا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته ويكمل ما بقي له من السعي راكبا. يا أخي، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولا شك أن ما فعله الرسول من إكمال السعي راكبا يعني أن ذلك مباح لمن هو مضطر إلى ذلك لعذر من الأعذار. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بعد انتهاء السعي؟ كلا، ما سمعته، فقد كنت بعيدا عنه ولم أكن قد أكملت سعي بعد. لقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ومن أجل ذلك حلقت؟ نعم. وأنت؟ لما رأيت الغالبية تحلق حلقت. حسنا فعلت. كم هو سمح ديننا الحنيف. لقد حاضت السيدة عائشة ومع ذلك سعد بين الصفا والمروة. لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هل هناك من يسر وسماحة أكثر من ذلك؟ كلا والله، والحمد لله على نعمة الإسلام. من سماحة الإسلام ويسره أنه لم يطلب من المرأة الحلق، وكل ما هو مطلوب منها التقصير، لأن في الحلق عقوبة للمرأة وتنكيلا بها، وهو أمر لا يقره الدين الحنيف. أما التقصير فكل ما هو مطلوب من المرأة أن تجمع قرون شعرها وتقص منه جزءا قليلا ولو بقدر الأنملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. بعد أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعيه انتقل إلى الأبطح بشرقي مكة وأعلاها، ويقع في آخر الحي الذي يسمى الآن المعابدة، ونزل بها حيث ضربت له قبة حمراء، وأقام بالأبطح بقية يوم الرابع من ذي الحجة ويوم الخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح من ثامن يوم ذي الحجة، كل ذلك والرسول يصلي صلواته الخمس بأصحابه بالأبطح، يقصر الرباعية لأنه مسافر، ولم يعد إلى الكعبة في هذه الأيام جميعها هو وأصحابه، لا يحضرون إلى الحرم للصلاة والطواف بالكعبة، توخيا منه صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بأمته وإبعادا للمشقة عنهم، وكان يؤذن له للصلاة سيدنا بلال الحبشي. ولما جاء يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وبعد أن صلى عليه الصلاة والسلام الصبح مع أصحابه، دخل قبته حتى إذا طلعت الشمس تهيأ موكب الرسول صلى الله عليه وسلم وركب ناقته القصواء وأحرم من كانوا قد أحلوا ممن لم يسوقوا الهدي، وتوجهوا جميعا مع الرسول الكريم إلى منى، وكان معه عليه الصلاة والسلام بلال رضي الله عنه في يده عود عليه ثوب يستظل به، ولم يمنعه من ذلك الرسول برهانا على جواز الاستظلال على ألا يمس الرأس. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بها الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء وبات ليلته بها. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. ما هذا؟ أقرآن جديد نزل؟ والله ما سمعت هذا الكلام من قبل. نعم، إنها سورة نزل بها الوحي الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وقد سمعتها من عبد الله بن مسعود الذي كان مع الرسول في الغار بمنى حين نزل عليه الوحي. زدني بالله من كلام الله. إن السورة تقع في 50 آية، ومن آياتها قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر انتظر حتى طلعت الشمس ثم اتخذ طريقه إلى عرفة، ولما كان في طريقه ظنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف بل استمر في مسيره حتى انتهى إلى عرفات، فضربت له قبة بنمرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلك في طريقه من منى إلى عرفات طريق ضب، ويقع على يمين الصاعد إلى عرفات وهو طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، وحين أتى عرفة نزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، أي دخل في الهجرة وهي نصف النهار، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وحده. وحده. لا شريك له. لا شريك له. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون. آيبون تائبون. عابدون ساجدون. عابدون ساجدون. لربنا حامدون. لربنا حامدون. صدق الله وعده. صدق الله وعده. ونصر عبده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أتدري أننا اليوم في عرفة، في أعظم أيام الله وأفضلها؟ إنه يوم الله ورسوله، بل هو يوم الله ورسله الذين أكرمهم فيه بالوقوف بعرفات. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قيل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وتأكيدا لفضل هذا اليوم، كان ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا اليوم بلالا وقال له: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصتنا جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. إن مغفرة الله سبحانه وتعالى لا تقتصر علينا وحدنا في يومنا هذا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي لأهل عرفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك ما أكده الرسول حين سأله عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. ما دام كل هذا الفضل ليوم عرفة، فحري بنا أن ندعو الله وأن نكثر من الدعاء. صدقت والله، فهيا بنا نتوجه إلى الله بالدعاء. ولكن بماذا ندعو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومما دعا به الرسول اليوم قوله: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين

أعد لكم هذه الطهرة إسماعيل عبد الفتاح.